سورة عبس. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. تسورة عبس إشرس ونيريس سيسمى الربين ذحنين يتشرد الحنان يشرس ثون زسي روح مدي يسغر سود الغار عند وثعر مضكع أهذا في قرب يجذي نغاها فدي مكثي أم حثيني في نفعان مذوين يتشني فن اشتلت تتبع وقشقر مر يجذي. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. مذوني ذي يساني يعجر نستيق دخلاق اشتعدت عمرت. كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا تجيني ذا سمكثي وفغان أثيدي مكثي القرآن ذي ثورق أغريا في عريان زديا ذي قفاس نقيم شقعا أسعان لقدر ذو حذيقا. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. أثوغيث النذم أشحارق حمرذ ينكر ذو قشث يخرق ربي ذي ثمقث ثم سيث يخرق سروق في ترف ذيماش بعدك النني سهلاش أفري ذك نديرار من بعد ينغث انطريث أثيد يحيو ما يبغو. ألا مازال يخذي ملا أي نكنث يمر. فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ألعب مقرغ القثيش نسمر دما ذسمي نشقق القاعة ذشقق نسمغي ذي سلحب في زورين أذر خضارين في زمرين ثوزدين تمر في بحرين مشوبكت الفحية يقود الحشيش وقيني ذي النفع نوان أذي تلك المرنوان. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مدسث يسعظهن الصاخة السن غرير ور افنذم ليه مساشقيق ذي مس يكذب فاس زواج سذو الرويس كل يوم ذيك سن السن يسعين تشغرن. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. أذمو نسن تنورا التضصن النشرها أذمو نسن غبرا أثبن ثفرك في اللسن أذول ذي كفريوا ذي مجهال عدن ثلاث.